بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: وكل رسول نبي، وكل نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، فكيف يكون ولايته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة لولايته؟ هذه مراتب: الرسول، ثم النبي، ثم الولي. الشيخ يقول: كل رسول نبي، لأن النبوة في داخل الرسالة، الرسالة أعظم والنبوة فيها، وكل نبي ولي، والولاية داخلة في النبوة لأن النبوة أعظم. فإذا كان كذلك، إذا كانت هذه الولاية لله سبحانه وتعالى ثابتة في حق النبي وهي داخلة في النبوة، فكيف تكون هذه الولاية التي هي أصلا داخلة في النبوة، كيف تكون أفضل من النبوة؟ هذا هو العجب يعني. لأن هؤلاء يقولون إن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة، كما في البيت المتقدم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فأقل من الولي. هذا البيت ظاهره أن الولاية أعظم شيء، الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، عكسه سبحان الله. فالشيخ يقول إن الولاية هذه أصلا هي تابعة للنبوة، داخلة في النبوة، هي داخلة في النبوة، فكيف تكون أفضل منها وهي أصلا داخلة فيها؟ فكيف يكون ولايته المتضمنة في نبوته، يعني الداخلة في نبوته، كيف تكون هذه أفضل من نبوته الداخلة لولايته، يعني التي أدخلت ولايته فيها؟ هذا المقصود. قوله الداخلة لولايته يعني المدخلة لولايته. قال الشيخ رحمه الله: وإذا قدروا مجرد أنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع. يعني إذا قدروا أنه يكون نبيا من غير أن يكون وليا، يعني إذا قدروا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالنبوة من غير ولاية، وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه، يعني إنباء الله أنه جعله نبيا، نبأه الله سبحانه وتعالى بدون ولاية لله عز وجل، هل يكون هذا يعني؟ الشيخ يقول هذا التقدير ممتنع. يعني كيف يكون نبيا وليس وليا؟ يا سبحان الله، يعني أخذ المرتبة العليا، فكيف بالدنيا التي هي أقل؟ الأنبياء أفضل البشر، والأولياء كثير في كل الأمم، وليس الأنبياء، الأنبياء أفضل منهم، هذا بإجماع أهل الملة. قال الشيخ: فإنه حال إنباء الله إياه، يعني النبي، فإنه حال إنباء الله إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، مستحيل أن يكون أن الله سبحانه وتعالى ينبئه ويتفضل عليه بالنبوة وهو ليس وليا لله. يا سبحان الله، يقول الشيخ ممتنع أن يكون إلا وليا لله، فلا يكون نبوة مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحدا مماثلا للرسول في ولايته. يعني لو قدرت هذه النبوة مجردة ما في أحد مثل الرسول في ولايته، وهم يزعمون أيضا أن مقام الولاية أعظم أيضا من مقام الرسالة. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول أو يوحى به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة الفلاسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة. وذلك أن المتفلسفة قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله. يعني هذه الأفلاك، هذا مذهب الفلاسفة المعروف أن الأفلاك قديمة، بمعنى أنها ليست محدثة ولا مخلوقة، هي موجودة مع الله. الأفلاك، أن الأفلاك قديمة أزلية، هذا كفر بإجماع المسلمين، بل هذا كفر بإجماع المسلمين اليهود والنصارى، كفر، لأنه لا قديم ولا أول إلا الله سبحانه وتعالى. فالله الخالق وما سواه مخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق. هؤلاء يقولون أفلاك قديمة أزلية كما يقوله أرسطو وأتباعه. هؤلاء الفلاسفة أرسطو وأتباعه هم القائلون بقدم العالم، وهذا كفر بإجماع أهل الملل. يقول أولها، أول هذه الأفلاك يعني موجب بذاته أو موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إن الرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات. يعني هذا من أقوالهم أيضا. ابن سينا يقول أول هذه الأفلاك موجب بذاته، الموجب ضد المحدث والمخلوق، أول هذه الأفلاك موجب بذاته هو، لم يخلقه الله سبحانه وتعالى كما يقول متأخرون كابن سينا وأمثاله. وهذه واحدة من المسائل التي تبين لنا أن ابن سينا هذا وأمثاله أنهم كفار، وهم على عقيدة متفلسفة اليونان القدماء أرسطو وأمثاله، ولا في فرق بينهم في العقيدة وفي الفكر وفي المذهب، الأقوال هي مع بعض التعديل الذي لا يخرجها عن حد الكفر. يقول الشيخ رحمه الله إن هؤلاء الفلاسفة هكذا يعتقدون أن الأفلاك قديمة، ولا يقولون إن الرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات. هذا أيضا من أقوالهم، يقولون إن الله يعلم الكليات، الأمور الكلية المجملة، أما التفاصيل والجزئيات هذه ما يعلمها، وهذا كفر أيضا. هذه مسألة أخرى يكفرون بها، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقولوا إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، والأفلاك كل منها معين جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره. الشيخ يقول إن هؤلاء الذين يقولون إن الله لا يعلم إلا الكليات هم في الحقيقة يعني نسبوه إلى أنه لا يعلم شيئا أصلا. لماذا؟ يقول لأن الكليات لا تقوم إلا في الذهن، أما في الخارج يعني في خارج الذهن فلا يكون الشيء إلا جزئيا، إلا خاصا معينا، هذا قمر وهذه شمس وهذا أرض وسماء وهذا نجم وهذا شجر وهذا حجر وهذا آدمي وهذا شيطاني وهذا كذا وهذا كذا. إذن هل في الدنيا في الخارج هل يوجد في خلق الله في الفلك شيء كلي؟ ما فيها الكل، هذا ما يكون إلا في الذهن. يعني مثل الإنسانية هذا كلي، هل في شيء اسمه إنسانية نراه نحس به؟ ما في شيء. جيد، هذا معنى الشيء الكلي، هذا شيء لا يقوم إلا في الذهن. أما يعني في الذهن أنا أقدر أنه في إنسانية، لكن في الخارج في إنسانية ما فيش، هذا كلي، لكن لا يوجد في الخارج إلا مفصلا أوادم بشر، هذا زيد وهذا عمر وهذا بكر وهذا كذا وهذا كذا أجزاء. فهذا معنى كلام الشيخ، يعني لا يكون في الخارج إلا شيئا جزئيا ولا يكون في الخارج شيئا كليا. فإذا قالوا هم إنه يعلم الكليات ففي الحقيقة إنه لا يعلم شيئا، لأنه لا يكون في الخارج إلا شيئا جزئيا، وهم يقولون إنه لا يعلم الجزئيات. هذا معنى كلام الشيخ. فما في فرق بين قوليهم في الحقيقة، يعني منهم من يقول لا يعلم مطلقا، والذين يقولون لا يعلم إلا الكليات، ما في فرق بين القولين عند الحقيقة والتحقيق. يقول الشيخ رحمه الله: فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة ولا الأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم في الأمور الطبيعية. الأمور الطبيعية يعني مثل ما يعرف الآن بالأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات والأمور هذه، هم يعني بارعون فيها، وكثير من القواعد والنظريات في هذه العلوم الطبيعية والتجريبية مأخوذة من هؤلاء من علماء اليونان القدماء. فهم في الأمور الطبيعية والتجريبية والرياضية لا شك علماء يعني بارعون فيها، ولكن في الأمور الإلهية من أضل البشر، هم حمير البشر في هذه الأمور، أمور إلهية، أكثر من اليهود والنصارى والمشرك العرب كما يقول الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ: وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. يقول الشيخ: اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير. سبحان الله، اليهود والنصارى حتى بعد التحريف والتبديل والنسخ واللعب بكتاب الله في التوراة والإنجيل، مع ذلك هم أعلم بالإلهيات، يعني الأمور الإلهية الأمور الشرعية في العقيدة، أعلم من أرسطو وهؤلاء الناس متفلسفة اليونان هؤلاء. لأن أرسطو متفلسفة اليونان في الحقيقة ليس لهم علاقة بشيء من كتب الله ولا أنبياء الله، ما لهم علاقة أبدا، ولا كما قال الشيخ يعني ما في كتب في كتب هؤلاء الفلاسفة ما في ذكر الأنبياء. والآن الذين يكتبون كثير من الكتاب من أهل النفاق والزندقة والإلحاد والمحادة لله ولرسوله من كتاب العرب المتأثرين بملاحدة أوروبا في العصر الحديث يكتب 50 كتابا وليس في كتابه ذكر للأنبياء أو للقرآن أو للدين. سبحان الله، ما في ذكر. وهو إن ذكر القرآن أو ذكر نبي من الأنبياء أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يذكره على سبيل الطعن والتنقيص والازدراء، نعوذ بالله. فهؤلاء أيضا من أضل خلق الله. إذا كان أرسطاليس وهؤلاء الجماعة من علماء اليونان وحكماء اليونان، هؤلاء ليست عندهم علوم الأنبياء ولا وحي الأنبياء، إذن هل عندهم علوم نافعة؟ لا والله، لا سبحان الله. يقول الشيخ رحمه الله: واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، أن يلفقوا بين الفلسفة والشريعة، أن يلفقوا بين كلام أرسطو وجماعته وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا شيئا من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا منه ومن قول أولئك مذهبا قد يعتزي إليه، يعني ينتسب إليه، متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبه على بعضه في غير هذا الموضع. وهذه اللي يسمونها الفلسفة الإسلامية. ما هي الفلسفة الإسلامية؟ يعني هو كما قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، قال: أخذوا مخ الفلسفة وألبسوه لحاء الإسلام. هذا ينطبق على متفلسفة الإسلاميين هؤلاء، وينطبق أيضا على الجهمية وحتى على الأشعرية. أخذوا مخ الفلسفة وألبسوه لحاء الإسلام، اللحاء قشر يعني هو في الظاهر إسلامي، ولكنك إذا وصلت إلى المخ إلى اللب إنما هو فلسفة أرسطو. والله المستعان. يقول رحمه الله: وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله. يقول الشيخ رحمه الله: وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة، يعني اليونان، يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فسموا تلك مفارقات لمفارقتها المادة، ومجردات لتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا جعلوها أعراضا، وبعضهم جعلها جواهر. يا سبحان الله، هذا تقسيم، يعني هذا هو علم الإلهيات عند حكماء اليونان، جهال اليونان هؤلاء. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، يعني أمور خيالية إنما تقوم في الذهن فقط. يقول: كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبتوا هيولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. يعني جاءوا إلى أمور ذهنية وزعموا أن لها وجودا في الواقع، هي كلها أمور ذهنية. يعني قوله هنا: أثبت هيولة مجردة عن الصورة، الهيولة يعني بمعنى المادة، جيد، الشيء المادي مجردة عن الصورة يعني ليس لها شكل. هل يوجد أصل أو مادة ليس لها شكل؟ سبحان الله، فيه اللهم استعان. هذه الهيولة المجردة. يقول رحمه الله: فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاث. خصائص جمع خصيصة، ولا لا؟ الشيخ يقول ثلاثة، هكذا كل عندكم ثلاثة؟ من اتصف بها فهو نبي، يعني ابن سينا الضال، هذا ابن سينا الضال الذي أضل من حمار أهله، هو الذي يحدد من يكون نبيا. الله هزلت. طيب نشوف هذه الصفات الثلاث. يقول: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها العلم بلا تعلم، هذا قوة علمية، العلم بلا تعلم، وهذا في الحقيقة هو الذي تسرب إلى من؟ إلى الصوفية، لأن الصوفية عندهم ممكن الإنسان يتعلم بدون أن يكون عالما وعنده علم، بدون إيش؟ بدون تعلم، عن طريق الكشف. يقول: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، لعنة الله عليهم. يعني جعلوا الدين، جعلوه خيالا في خيال، أن يتخيل. شوف سبحان الله، ليه هو النبي مجنون؟ قالوا: أن يتخيل صورا وأن يتخيل أصواتا، أن يتخيل، عنده قوة تخيلية، أن يتخيل أصواتا وأن يتخيل صورا. هذه الصور هي الملائكة، والأصوات هي الوحي، هي القرآن. يعني شيء عجيب سبحان الله. شوف كيف الكفر والإلحاد، وشوف كيف الإسقاط، يريدون أن يسقطوا الدين، أن يطفئوا نور الله بأفواهه. ولذلك القوة التخيلية هذه أيضا عند الصوفية، الصوفية يتخيل أشياء. يقول رحمه الله: وأن يكون له قوة فعالة وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصحية. فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم، يعني أقروا من المعجزات والكرامات الشيء الذي يوافق أصولهم، وأنكروا الشيء الذي يخالف أصولهم. فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. هذه القوة الفعالة، وهم بهذه القوة الفعالة لم يفرقوا في الحقيقة بين معجزات الأنبياء وبين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين، الخوارق التي يأتي بها السحرة والدجالون. إذن هذه الخصائص عند ابن سينا. تلاحظون أن هذه الخصائص وكأن هؤلاء الطرقية لما اعتقدوا أن هذه فعلا هي خصائص الأنبياء، القوة العلمية والقوة التخيلية والقوة الفعالة، وهم زعموا أو ظنوا أن هذه القوى الثلاثة اجتمعت فيهم، فأصبح الإنسان فيهم يظن في نفسه أنه أصبح فوق النبي نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم يكتسبون العلم بدون تعلم بالكشف، وعندهم قوة تخيلية يرون أشياء ويسمعون أصواتا ويرون صورا، وأيضا قوة فعالة عندهم خوارق يدخلون في النار ولا يحترقون، وربما الإنسان أدخل في فمه السيف أو أكل الأفعى ولا يضره شيء. يقول الشيخ رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لأحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما سواه، فهو عندهم رب كل شيء، رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. جعلوا الأفلاك مراتب، وكل فلك هو رب للذي تحته، وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. هذا طبعا كذب باتفاق علماء المسلمين. ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم، الحديث رواه الترمذي. ابن القيم رحمه الله يقول: أحاديث العقل كلها كذب. وأظن أنها من وضع الزنادقة والجهمية وهؤلاء الذين يقدسون العقل ويقدمونه على الشرع، والله المستعان. إذا نقف عند هذا الحديث، حديث أول ما خلق الله القلم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.